سبان الله والطرب وشاع التيه والعجب سبان الله والطرب وشاع التيه والعجب وضاع النصر من زمن ونزعم أننا عرب وضاع النصر من زمن ونزعم أننا عرب تولت عزة الماضي وضاع المجد والحسب فلا دين ولا أسل ولا علم ولا أدب تولت عزة الماضي وضاع المجد والحسب فلا دين ولا أسل ولا علم ولا أدب ودور العدل دمرها غريب الزور والكذب ودور العدل دمرها غريب الزور والكذب ودور العدل دمرها غريب الزور والكذب حماة الدين قد ذهبوا وأمسى فخرنا الذهب سبان اللهو والطرب وشاع التيه والعجب سبان اللهو والطرب وشاع التيه والعجب وضاع النصر من زمن ونزعم أننا عرب وضاع النصر من زمن ونزعم أننا عرب رجال الأمس قد وتبوا وجند اليوم قد هربوا يفرق بيننا جشع ويجمع بيننا صخب رجال الأمس قد وتبوا وجند اليوم قد هربوا يفرق بيننا جشع ويجمع بيننا صخب ونهزل إذ تحاصرنا صفوف الغدر والنواب ونهزل إذ تحاصرنا صفوف الغدر والنواب ونهزل إذ تحاصرنا صفوف الغدر والنواب تحدث عن تخاذلنا وعن سوآتنا الكتب سبان الله والطرب وشاع التيه والعجب سبان الله والطرب وشاع التيه والعجب وضاع النصر من زمن ونزعم أننا عرب وضاع النصر من زمن ونزعم أننا عرب فواسفا على أمم سباها الكأس والطرب يدنس أرضنا باغ ويقهرنا ويستلب فواسفا على أمم سباها الكأس والطرب يدنس أرضنا باغ ويقهرنا ويستلب وعدة جيشنا الغادي هي الأشعار والخطب وعدة جيشنا الغادي هي الأشعار والخطب وعدة جيشنا الغادي هي الأشعار والخطب لقد كانت كتائبنا ترج الأرض إذ ركبوا سبان الله والطرب وشاع التيه والعجب سبان الله والطرب وشاع التيه والعجب وضاع النصر من زمن ونزعم أننا عرب وضاع النصر من زمن ونزعم أننا عرب ورايات مدمات بنور الحق تنتصب فما جاروا وما غدروا ولا عابوا ولا غصبوا ورايات مدمات بنور الحق تنتصب فما جاروا وما غدروا ولا عابوا ولا غصبوا وكان لحربهم معنى وكان لسلمهم سبب وكان لحربهم معنى وكان لسلمهم سبب وكان لحربهم معنى وكان لسلمهم سبب وكان الله غايتهم فلم يلحق بهم وضب سبان الله والطرب وشاع التيه والعجب سبان الله والطرب وشاع التيه والعجب وضاع النصر من زمن ونزعم أننا عرب وضاع النصر من زمن ونزعم أننا عرب وكان الله غايتهم فلم يلحق بهم وضب كتاب الله مرشدهم ومن ينبوعه شرب وكان الله غايتهم فلم يلحق بهم وضب كتاب الله مرشدهم ومن ينبوعه شرب وسيرة أحمد ضلل إلى جناتها ذهب وسيرة أحمد ضلل إلى جناتها ذهب وسيرة أحمد ضلل إلى جناتها ذهب وها قد ضاعت الدنيا وضاع الإرث والحسب سبان الله والطرب وشاع التيه والعجب سبان الله والطرب وشاع التيه والعجب وضاع النصر من زمن ونزعم أننا عرب وضاع النصر من زمن ونزعم أننا عرب فكيف يهزني شوق إلى قومي فأنتسب وداعا أيها العرب إلى الإسلام أنتسب فكيف يهزني شوق إلى قومي فأنتسب وداعا أيها العرب إلى الإسلام أنتسب وداعا أيها العرب إلى الرحمن أنتسب.